عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأترنه على الحق أطراه ولتقصرنه على الحق قسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن، هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكيا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق يطرى. الحديث الرابع عشر، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، هذان الحديثان حديث مسعود وحديث الصديق رضي الله عنه كلاهما يتعلقان بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأن الواجب على المسلمين أن يتآمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر وأن يحذروا أن تصيبهم المصيبة التي أصابت بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل وهم أتباع موسى وأتباع عيسى بعد ذلك لما وقعت فيهم المعاصي نهتهم علماءهم فلم ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم وشربوهم، فلما رأى الله ذلك ضرب بقول بعض على بعض ثم لعنهم لسان داود وأسلم داود، فقصر الله سبحانه ولا لنفس بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر ولا تأخذن على السفيه ولا تأطرن على حق أطرى أو لا يضربن الله بقول بعض على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني احذروا أن تشابهوهم، يعني احذروا أن تشابهوا اليهود بما فعلوا. فالإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يستجب المأمور لا يكون جليسا ولا وكيلا حتى يستجيب، إذا كان المنكر باقي يشاهده الناس فالواجب إنكاره وعدم مجالسة صاحبه وأن تكون صاحبا له أكيلا له شريبا له، لأنك إذا فعلت هذا كأنك لم تنكر، ولكن يجب الإنكار والهجر عند الحاجة إذا لم يمتثل، لأن هذا أردع. ولهذا لما تخلف كعب بن مالك وصاحبه عن غزوة تبوك بغير عذر هجرهم النبي 50 ليلة عليه الصلاة والسلام حتى تابوا فتاب الله عليه، نزلت توبته من عند الله عز وجل. فالواجب على أهل الحل والعقد والمسؤولين أن يهتموا بهذا الأمر وأن يعلوا بإزالة المنكرات والقضاء عليها بمنع من لم يستجب ففي الأدب، وما في حد قاموا به الحد. وهكذا المؤمن مع إخوانه ينكر المنكر ويأمر بالمعروف بلسانه وبيده وبقلبه، بيده كان عنده قدرة كالأمير والهيئة التي لها سلطة وأشبه مما له سلطة، والإنسان مع أهل بيته يمكن باللسان وبالفعل، ومن سواهم ليس له إلا اللسان، ممكن بلسانه، العجز في القلب. وفي قصة بني إسرائيل عظة للمسلم أن يحذر أن يصيبه ما أصابه. ولهذا في حديث الصديق رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، ويقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظن بعض الناس أن قل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنه ولو تركوا الأمر ما ظنكم، لو تركوا الناس على حالهم لا يضرهم. هذا غلط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيروا أو شكا يأمرهم الله بعقاب. فعلم بهذا أنه لا تتم الهداية ولا تحصل الهداية الكاملة إلا بإنكار المنكر ولا بالمعروف. يقول: إذا اهتديتم، يعني بأداء الواجبات التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا لم تكن هداية ناقصة فيضر لمن ظل إذا لم يقم بواجب حقه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يضرنا حتى نقوم باللازم من أمره بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يدي السفيه، وبهذا نسلم من عقاب الله. وفق الله. يعني البغض ما بين من مكرهها، يعني تشابه قلوبهم، ويكون على شر جميعا. نسأل الله أن تفرق كل واحد يتأسى بالآخر. نسأل الله من التفرق والاختلاف من أثار الحديث بن مسعود. صحيح. نعم صحيح. لأن الحديث مسعود في بني إسرائيل في بعض الضعف، لكن له طرق. أما حديث الصديق وهو صحيح رواه أحمد وأبو داود لسان صحيح. محل المسعود المؤلف تساهل فيه لأنه من باب الترغيب والترهيب، شواهده كثيرة. ونص القرآن يكفي، نص القرآن يكفي، يعين كرم من بني إسرائيل، أو نص القرآن كافي نص بني إسرائيل. نسأل الله. وآخر الصحبة ممكن أسمع إليكم مشاربته والاستمرار في ذلك مع الاستمرار في الإنكار عليه أم هجره؟ لا الواجب على الأقل هجره، إذا كان لأنك إذا واكلته وشربته ضعف الإنكار فتسهل معك ولا يبالي، لكن مع الإنكار ترك المجالسة. لو كان الإنكار في مجلسه حفظك الله دائما دائما، الإنسان إذا أنكر المنكر ما يكون جليسا لصاحبه ولا أكيل له. أما المجلس العام ما يضر، المجلس العام إذا أنكر المنكر ما يضر. إذا الهجر أولى. نعم الهجر بعد إلى إخلاص المصلحة ذلك. إذا كان المصلحة تقتضي متابعة الدعوة تتابع، لكن لا تكون جليسا له، تتابع الدعوة والإنكار لعل الله ينفع بذلك. صلى الله عليه وسلم. الهجر عباد بحسب لكل حالة بحسب. نعم حسب المصلحة الشرعية. إذا كان في بيت واحد والأب لا ينكر الإنكار المطلوب، مثلا مجموعة إخوان أحدهم صالحين الصالح ينكر على الطالح ولو ما أنكر الأخ الطيب ينكر على أخيه الذي بشر المعصر ينكر عليه ووجهه إلى خير. ولكن في ناس يستطيعون من الصالحين انفراد بيت مستقل وآخرين لا يستطيعون. يمكن حسب طاعة ولو بقي في البيت إذا رأى المصلحة في ذلك.